الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشريط الذي يحمل عنوان لزوم السنة وأثره في حياة الأمة لفضيلة الشيخ عباد بن عبد الله الجاذري. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، بنعمته أكمل لنا دينه وهدانا صراطه المستقيم، وبفضله أتم لنا الصالحات، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد كما يحب ويرضى، له النعمة وله الثناء الحسن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأبناء، إن الموضوع كما سمعتم لزوم السنة وأثره على الأمة، موضوع هام وخطير وجد خطير. وأعتذر سلفا إذ لم أوفي الموضوع أو إذا لم أوفي الموضوع حقه، وفي ظني الغالب أن جلسة مثل هذه الجلسة لا تحيط بالموضوع من جميع جوانبه، وحتى لا يداهمنا الوقت ونحن نسبح يمينا وشمالا ونطوف في الكلام، رغبت في تنظيم الكلمة على هذه المباحث. المبحث الأول فيما حملنا من الأسباب على اختيار هذا الموضوع، والمبحث الثاني كلمة موجزة عن تعريف السنة، والمبحث الثالث في آيات من الكتاب الكريم مختارة فيها الحث على لزوم السنة والأمر بالتمسك بها، والمبحث الرابع أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للمنصف إذا تأملها أثر السنة على أتباعها. فأولا أيها الإخوة والأبناء، الأسباب كثيرة، ولكن أذكر أهمها. فالسبب الأول، رأينا كما رأيتم ورأى الدعاة المنصفون المخلصون الناجحون في التربية والتصفية، أن أبناء المسلمين لا سيما الشباب الذين هم في أول مراحل العلم تعصف بهم عواصف شتى، عواصف فكرية جعلتهم في حيرة من أمرهم، تبلبلت أفكارهم، والسؤال الذي يكاد يتفق عليه أبناؤنا: ماذا نصنع؟ ما العمل؟ من نتبع؟ وهذه الأسئلة هم معذورون فيها، لأنهم كانوا أو كادوا يكونون أوزاعا متفرقين، كل فئة تتبع داعية تثق فيه وترى أنه هو الجدير بالتربية وهو الحقيق بنزول الساحة والميدان، أعني ميدان التربية والدعوة. والسبب الثاني، إن الكثير جمهرة الناس غالب الناس يسيرون وراء كل من له شهرة، كما يقولون شعبية، وكأن هؤلاء القوم رأوا أن الحق في الكثرة الكاثرة، فكلما كثر السواد كان الصواب، ولم يتنبه أولئك القوم إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في السنن وغيرها من حديث افتراق الأمم. افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة قال: الجماعة. ومن الجماعة؟ الجماعة فسرها عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق وإن كان واحدا. وأعظم من ذلك في بيان قلة أهل الحق وأن الكثرة ليست شيئا، ما في الصحيحين من أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك يا رب، فيقول: ابعث بعث النار. قال فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,999,900. فإذا كان بعث النار هذا القدر من كل 1099 و900 فكم بعث الجنة أيها الإخوة والأبناء؟ 1 من 1000. ويزيد الأمر توضيحا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله في مواضع من كتابه، ومنها في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله حينما سئل عن معنى هذه الجملة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث: وإن كنا ولله الحمد نستبشر خيرا، إذ لم تخلو الساحة، ساحة التربية والتصفية، بين شباب المسلمين وشيوخهم وكهولهم من رجال حملوا الدعوة، ونرجو الله أن يكونوا مخلصين ونحسبهم كذلك، يدعون إلى الله على هدى وعلى بصيرة، فإنه أيضا ينزل إلى الساحة دعاة آخرون من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، سببوا بلبلة الأفكار ومزقوا أو كادوا يمزقون كلمة المسلمين بطريقة وإن كانت هوجاء عوجاء، إلا أنها طريقة محبوكة لا يتنبه لها كثير من الناس. من هذه أو مما تحمله هذه الطريقة وصف علماء الإسلام بأنهم جهال، وأنهم لا يعرفون من فقه الواقع شيئا، وأنهم يخضعون لظروف صعبة، الأمر الذي يحملهم على المجاملات وإصدار الأحكام قبل أن يفقهوا الواقع، حتى أن نسمع من شبابنا من يقول: إذا لم يتخذ علماء المسلمين كذا لكان كذا. ونسمع أيضا من يقول: إن هؤلاء العلماء لا يصلحون للإدارة ولا يصلحون للسياسة إلى غير ذلك. وهذا أيها الإخوة والأحبة طعنة بالغة الخطورة في صدر الأمة، وما أظن بأولئكم الذين ينتحلون هذه النحلة وينتهجون هذا المنهج إلا أحد رجلين: إما صاحب هوى في نفسه وشهوة، ومن لم يجد مرتعا خصبا سوى إطلاق أو أفضل من إطلاق لسانه في علماء المسلمين حتى يوهن شرع الله، حتى يزعزع عقيدة التوحيد، حتى يتيح الفرصة لأهل الأهواء والملل الذين يسمون أنفسهم جماعات، وسواء كانوا جماعات كما يقولون أو أفرادا. وهنا نتذكر كلمة عظيمة قالها بعض أهل العلم، قال: دخل الناس النار من 3 أبواب: الشبهة والشهوة والغضب. ومن هنا أيها الإخوة، وإن لم أكن بدعا من المتكلمين في أهمية التمسك بالسنة، إلا أنه رأيت من الواجب علي أن أتحدث معكم الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أعمالنا وأقوالنا وإياكم لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويبعثنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. وما أكثر الأسباب أيها الإخوة، لولا ضيق الوقت لأسمعتكم من الأسباب أكثر من هذا بكثير. أما السنة فإنها لها عدة تعريفات اصطلاحية، أما في اللغة حسب علمي فتعريفها واحد، هي الطريقة. سنة الرجل طريقته، سنة القوم منهجهم أو طريقتهم. وأما في الاصطلاح فالتعريف الأول تعريف السنة عند الفقهاء، فإن الفقهاء رحم الله فقهاء الإسلام وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، أعني من دعوا إلى الله على بصيرة، يعرفون السنة بأنها ما يثاب فاعله امتثالا ولا عقاب على تاركه. فبهذا التعريف السنة من الأعمال ما دون الواجب، التطوعات، المندوبات كالسنن الراتبة والسواك وركعتي الضحى وصوم الاثنين والخميس وصوم ست من شوال وصادقة التطوع وما بعد حج الفريضة أو عمرة الفريضة، ما بعد الحج من الفريضة وما بعد العمرة من الفريضة، إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. ففاعل هذه السنن إذا فعلها امتثالا إيمانا واحتسابا كان له من الله الأجر، ومن تركها قصر وفاته شيء كثير. وأما السنة عند المحدثين فهم يعنون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فيقولون هذا من السنة والدليل من السنة كذا، يعني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة التي يدعو الدعاة وعلماء الإسلام قديما وحديثا، فهي ما جاء في شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا التعريف الأخير تكون العبادات إما سنة هي مرضية لله سبحانه وتعالى محبوبة عنده لأنها شرعت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمر خارج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة فهي بدعة، وإن نوى صاحبها وجه الله سبحانه وتعالى وأخلص فيها. ومن هنا نعرف أن العمل الذي يتقرب به العبد المسلم إلى الله لا بد له من شرطين لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرفع إليه حتى يتوفر ذلكم الشرطان. الشرط الأول تجريد الإخلاص لله وحده، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء. والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والرد أيها الإخوة والأبناء إذا أضيف إلى العبادات اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها شرعا، وإذا أضيف إلى المعاملات يقتضي عدم نفوذها وفسادها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا بد أيها الإخوة، وإن كررت في غير ما جلسة مع الإخوة والأبناء، من بيان الصور الست التي لا بد أن تكون متوفرة وأن تكون معلومة حتى تعرض عملك عليها. استنبط علماء الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صورا ست لا بد أن يكون العمل موافقا فيها. بعبارة أخرى، إذا أردت أن تحكم على عملك هل أنت متابع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مشروع أم لا أو لا، فانظر هل هو يوافق هذه الصور الست التي سنذكرها أو لا. وهذه الصور الست: الصورة الأولى الموافقة في السبب، والصورة الثانية الموافقة في الجنس، والصورة الثالثة الموافقة في المقدار أو العدد، الصورة الرابعة الموافقة في الكيفية، والصورة الخامسة الموافقة في المكان، والصورة السادسة الموافقة في الزمان. أما المبحث الثالث فإن كتاب الله سبحانه وتعالى كله دعوة إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا ورسول الله هو المبلغ شرعه إلى عباده عن ربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبيل، هو الطريق التي عرف الناس بها شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلا بد من اختيار آيات، وليس الأمر محصورا فيها، وإنما للتوضيح وضرب الأمثال فقط. فالآية الأولى قوله جل علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما وجه الدلالة؟ إنه واضح وصريح جدا ويتجلى إذا عرفت وكنت منصفا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل دليلا يقيمه مدعي محبته سوى دليل واحد، هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله دعوة ما أكثر ما تلهج بها الألسن، وقد تصل إلى القلوب، ولكن ليس العبرة بالدعوة. فمن البدهي الذي يعرفه العقلاء أن كل دعوة لا تقوم على بينة يسلم لها فإنها دعوة باطلة، ومحبة الله بينتها ودعوى محبة الله بينتها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وأقواله وأعماله فإنه صادق في دعواه محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن دعواه كاذبة. الآية الثانية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشرع في الغالب إما أوامر وإما نواهي، بل الشرع هكذا، التكليف هو الأوامر، هو خطاب العباد بأوامر الله ونواهيه. وأوامر الله ونواهيه لو تركت لعقول الناس واجتهاداتهم لتاهوا يمينا وشمالا، ولا أصبح الناس تبعا لقادة الله أعلم حيث أين يذهبون به. فالطريق مسدود وما آتاكم الرسول من الأوامر فخذوه، وما نهاكم عنه من النواهي فاجتنبوه فانتهوا. هذا هو التكليف، وليس العبرة بالرأي. وفي هذا نتذكر ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. نعم، الذي يحكم عقله ورأيه ولم تكن عنده هذه السنة، أعني سنة المسح على الخفين وهي متواترة في المعنى، وقيل له ماذا تمسح من خفك، مما يسمونه الآن نحن عندنا نسمي الجزمة أو الكندرة أو الشراب، ماذا تمسح وأنت متوضئ؟ لا داعي إلى أن تنزع هذه اللبسة، لا داعي أن تنزعها، لكن نمسح عندك رخصة. فتجده لا يلتفت إلى شيء من المواضع إلا إلى بطن قدمه، وهنا يقال له قف، لا أخطأت أخطأت، امسح ظاهر الخف. كيف؟ لماذا يا جماعة؟ هذا هو المكان الذي هو مظنة النجاسات، لأنه هو الذي يلامس الأرض، فكيف تأمرونني بأن أمسح أعلى خفي وهو بعيد كل البعد عن موطن النجاسة؟ نقول هذا هو أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، صح عنه هذا من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم، من قوله ومن فعله. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة من سورة آل عمران، وهي قول الحق تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية، فانظروا أيها الإخوة والأبناء فيما تضمنته هذه الآية الكريمة. لكن نقول ما سبب نزول هذه الآية؟ قال عدد من المفسرين كما حكاه ابن كثير: إنها نزلت في الأوس والخزرج رضي الله عنهم، هم الأنصار، مر بهم بعض اليهود فغاضهم ما هم عليه من الألفة والمحبة التي هي ثمر الهدى، ثمرة الإسلام، ثمرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدس رجلا بينهم فأخذ ينشد أشعارا تقاولتها الأنصار والخزرج يوم بعاث، يوم كان بهم الحرب، بينهم الحرب، فثارت سائرة القوم وخرج ما في نفوسهم، استله جندي إبليس حركه وقد أطفأه الله وأخمده، فتواعدوا الحرة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وقد اجتمع القوم والتقوا واصطفوا صفين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فما كان من القوم الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وتملك الإسلام نفوسهم إلا أن هدأ، خمدت جذوة الشر بينهم، فمالوا إلى بعضهم يصافح بعضهم بعضا ويعانق بعضهم بعضا مظهرين الندم والتأسف، إذ انساقوا وراء دعوة الشيطان. وسواء كان هذا السبب صحيحا أو غير صحيح، فقد تقرر في علم الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية تتضمن أولا حث عباد الله المسلمين إلى أن يعتصموا بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصاما خالصا تتوفر فيه الشرطان السابقان: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني التحذير من الاختلاف في الدين. يوضح ذلكم أمران: أولهما قوله تعالى بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماذا؟ من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اختلفوا في دين الله، كل يفسر دين الله على ما يهوى وينتحل دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، وأظنه بيانا للاعتصام وعدم التفريق في الآية، ما رواه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رضي لكم ثلاثا وسخط لكم ثلاثا: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث جاءت بعد الفعل رضي، ورضي هنا صيغة أمر فرعية. رضي الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث عبادته. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله عبادة خالصة لا شريك له فيها لأنها الأصل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتفرق المحذر عنه والمنهي عنه هو التفرق في أصول العبادات، في الأصول. أما الفروع الفقهية فإن الصحابة اختلفوا فيها، والاختلاف لا يزال، بعضها أجمع عليه وبعضها لا يزال الخلاف فيه جاريا إلى اليوم. وهنا يظهر لك أيها الأخ والابن الكريم خطأ المقولة وزيفها. خطأ مقولة طالما انتشرت بين كثير من الناس أصحاب الأهواء الذين يدعون إلى الضلال، يريدون أن يجتمع المسلمون وإن كان فيهم المشرك والباطني والرافضي والصوفي الحلولي ما دام الإسلام يجمعهم. هذه المقولة الزائفة الضالة المضلة: دعونا نجتمع، دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يقال إن صاحب هذه المقالة الذي رفضها وركلها ورماها وراء ظهره بعد أن تبين له زيفها هو الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. وإن كانت بعض الجماعات التي تدعي الدعوة إلى الإسلام وأن الإسلام هو ما كان من طريقها تنتهج هذه المقالة الزائفة الخبيثة المضلة: دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه ما دام الكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكفي. من يعبد القبور ويدعو أهلها فدعوه، هذه قضية خلافية. الذي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه يشهد معكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدعوا، هذا الذي اجتهد إليه أداه إليه اجتهاده. والصوفي الذي يعبد الله فقط بالمحبة ويغلو ويغلو حتى يصل إلى الاتحاد أو وحدة الوجود أو الحلول، هذا مسلم ما دام أنه يؤدي، ما دام أنه ينطق بالشهادتين، هذا هو ما أداه إليه اجتهاده. وبالتالي نقول إذن على مقولتكم هذه المنافقون هم مسلمون، المنافقون مسلمون لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كبرت كلمة تخرج من الأفواه أيها الإخوة والأبناء. فإذا الآية فيها حث كما قدمنا، وفيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. أية نعمة هذه؟ هي نعمة الدين. ولعل كبار السن، لعل كبار السن من الشيوخ يلمسون بعين الحقيقة ما كانت عليه هذه البلد قبل أن تقوم فيها دولة التوحيد. كيف كان هذا البلد أشلاء ممزقة، الغلبة فيه للقوي والحق بيد الغالب، فكم من بيت أصبح غنيا وأمسى فقيرا، وآخر أمسى غنيا وأصبح فقيرا، لأنه قد أعيدت أشكال الجاهلية، أعيد كل أشكال الجاهلية من عبادة غير الله، ثم بعد ذلك كانت الثمرة أن عدم الأمن على الأموال والأعراض والدماء. فنعمة الله هنا هي دين الإسلام لا غيره، دين الإسلام الصحيح الصافي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نتذكر كلمة لبعض أئمة السلف رحمهم الله، يقول من أتى بدعة وهو يراها حسنة فقد اتهم الدين بالنقص. من أتى بدعة عرف أنها بدعة وهو يراها أنها حسنة لحاجة الناس إليها فقد اتهم الدين بالنقص. ونعود إلى الحديث إن الله رضي لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكره لكم قيل وسخط لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. الآية الرابعة في سورة النساء يقول الحق جل علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النداء أولا بصفة الإيمان. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغ لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فما الذي اشتملت عليه الآية من الأوامر التي هي الخير ومن النواهي التي فعلها شر؟ أولا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما بين العباد وخالقهم سبحانه وتعالى. وثانيا طاعة ولي الأمر الذي يرتضيه المسلمون إماما لهم ويعطونه عهودهم ومواثيقهم، وسواء كان هذا الإمام ولي بالعهد أو بغيره، لأن الأمور لا بد لها من الضبط، ولا بد من نصر المظلوم على الظالم، وأخذ القوي من القوي للضعيف إلى غير ذلك. لا بد من قائد يقود الناس ينفذ فيهم أحكام الله ويشيع فيهم الأمن والطمأنينة، وهذا هو ولي الأمر. والثالثة عند الافتراق والاختلاف في الآراء لا مرد لهذه الاختلاف ولا فصل فيها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عناه ربنا بقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء شيء، فإن تنازعتم في شيء أي شيء، هذه نكرة في سياق الشرط وهي من سياق الشرط، وهي نكرة في سياق الشرط وهي من صيغ العموم. فإن تنازعتم في شيء أي شيء، كان هذا الأمر دينيا أو دنيويا يحتاج إلى فصل، فردوه إلى الله، أي إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنته محمد صلى الله عليه وسلم. وختم الرب سبحانه وتعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا بد من توفر هذه الأشياء. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وردوا ما تنازعتم فيه وتخاصمتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أنكم مؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، لا خير في غيره. وطاعة ولي الأمر هنا مقيدة، ليست مطلقة، وهذا من عظيم الهدي، هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ما جاء مطلقا في نص يقيد في نص آخر. وهذا الإطلاق الذي يعم طاعة ولي الأمر في كل شيء، لو كان بعقول الناس وأهوائهم قيده حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة، فلا طاعة. هذا هو التقييد. إذن يجب على المسلمين طاعة من ولاه الله أمورهم في غير معصية الله، في غير معصية الله، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، حتى لا يقول قائل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله تعالى برهاء. غاية الوضوح، غاية الصراحة، أغر أبلج، الحق إذا كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستنباط إذا كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يظهر الحق أبلج، مثل الشمس في رابعة النهار. هذا ما نرى الاكتفاء به من آيات التنزيل الكريم. وقد ظهر أيها الإخوة لمن كان منصفا من قراء كتاب الله الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويقفون عنده بعين الإنصاف والفطنة والكياسة، يظهر ما في هذه الآيات من الأدلة على وجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي خير تطبيق عملي لهديه صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمتهم العشرة المبشرون بالجنة وأفضلهم الأربعة وأفضل الجميع وسيدها وإمامها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم التابعون لهم بإحسان، هم أعرف الناس بفهم أعرف الناس بكتاب الله، لأنهم يشاهدون عن الصحابة ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعايشون الوحي إثر تنزيله، ولا يكاد يخفى عليهم إلا القليل. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الذي هو مثل القرآن، السنة وحي كالقرآن، هذا ما عليه أئمتنا من السلف رحمة الله عليهم إلى اليوم، أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي مثل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها وحي كالقرآن، إما تفصيل ما أجمل منه، أو تقييد لما أطلق، أو زيادة على القرآن. وعلى الصحيح أن السنة قد تكون ناسخة للقرآن، السنة على الصحيح تنسخ القرآن، وإن كان أخبار الأحاد منها. واسمعوا قول الله عز وجل في تنزيل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنها وحي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأختار أحاديث قليلة لأني لا أحب الإطالة عليكم، لا سيما أن الكلمة كانت بعد العشاء. فالحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو يعني بن العاص مسندا ظهره إلى الكعبة والناس حوله، فأقبلت حتى جلست إليهم فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فكان منا من يصلح خباءه، ومنا من هو في جشره يعني دوابه، ومنا من ينتظر إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسيصيب آخرها بلاء، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه، فتنقشع، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. لا مناص من الفتن أيها المسلمون، فاستعيذوا بالله والجأوا إليه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلا ينزعن يدا من طاعة، فليطيعه إن استطاع، فليطيعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر، وإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. قال عبد الرحمن: قلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فأهوى عبد الله بيديه لأذنيه هكذا أو هكذا وعلى وقلبه هكذا، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت أي عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عن معاوية يأمرنا أن نأخذ أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت ابن عمرو ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. فما في هذا الحديث أيها الإخوة والأبناء من غرر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من أداه مخلصا مؤمنا محتسبا سعد في الدنيا والآخرة. أولا انظروا أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا إن عافية هذه الأمة في أولها، ومن أولها؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم، القرون المفضلة. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم في عبارة بليغة إلى أنه يجب على كل مسلم أن يتلمس الهدي، هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، إن خفي عليه من الكتاب والسنة في سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الجملة في الأصول. ثانيا، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من البلايا والفتن التي يلطف بعضها بعضا، يهون بعضها بعضا، وهذا فيما يظهر لي أن مجيئه مرتبا بعد الإخبار بأن العافية في أول هذه الأمة، كأنه صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله أيضا يؤكد اتباع من سلف من هذه الأمة، كما قال الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فخلف الناس بعيدون في الغالب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما بعد الزمان عصفت بهم الأهواء. والذي ينتهج هذا النهج يلفظ كل غريب يرد عليه. وخذوا أيها الإخوة والأبناء مثالا تعرفونه، ليس بخاف عليكم لكن لا تدرون ماذا أقول، المثال تعرفونه. يوم أظهر خالد بن معبد الجهني مقالة القدر، بالله عليكم ماذا كان ردها عند الأمة؟ هل قالوا إنها قضية اجتهادية وهذا مسلم من علماء المسلمين، هذا ما أداه إليه اجتهاده؟ أنف منها التابعون ونفروا منها، وأخذت هذه ضجة كبيرة حسب رقعة العالم، يعني حسب ما وصلته هذه المقالة، حسب ما انتشرت فيه من رقعة العالم الإسلامي، ما في مواصلات تنشرها إلا الإبل، ما في هاتف ولا تلكس ولا مبرقات ولا مذياع ولا شيء. فماذا صنعوا؟ جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن معبدا يقول كذا وكذا. ماذا قال الصحابي الجليل تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم تربية وتصفية؟ قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنا أقول ولست بمعصوم ولا أفرض على أحد، لكن أنشر بينكم أيها الإخوة ما أرى أنه صالح حسب يعني علمي. لو أن دعاة الإسلام انتهجوا التربية والتصفية، التربية معناه التعليم، تعليم الكتاب والسنة والسيرة، سيرة السلف الصالح، والتصفية أيضا انتشال يعني مقارعة البدع والخرافات والشركيات، هذه تصفية. لو أنهم انتهجوا هذا، لو انتهجوا هذا ما غزينا في عقر دارنا. نحن اليوم نغزى في عقر دارنا، دعايات من الخارج، من الخارج يبثون فينا دعايات ضالة. ماذا يريدون منا؟ نحن ولله الحمد عندنا حكومة إسلامية، حكومة إسلامية، هذه بشهادة المنصفين. وثانيا نحن هذا البلد بلد التوحيد، فماذا يريدون منا؟ إن كانوا صادقين فعليهم ببلد ليس فيه حكومة إسلامية وليس فيه توحيد، إن كانوا صادقين ماذا يريدون منا؟ والله وبالله وتالله ما وصل إلى قلبي إلا أنهم يريدون أن يزعزعوا هذا التوحيد ويميعوا عقيدة السلف التي تلقيناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شرع الله، في كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرة السلف الصالح إلى اليوم، والدعاة الحمد لله عندنا يدعون إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الفرق الضالة، هذه الجماعات الضالة تريد أن تزعزع هذا التوحيد، لكن لا يستطيعون أن يقولوا يا هذا كن صوفي، ويا آخر كن رافضي، ويا ثالث كن باطني، ويا رابع ارتكس في البدع. لا يستطيعون أن يقولوا هذا، لكنهم يندسون بيننا. ومن وسائلهم المقولة التي ركلها محمد رشيد رضا رحمه الله، وكذلك وصم العلماء بالتجهيل وبالغفلة إلى غير ذلك من الأوصاف. وأكبر وأعظم من هذا أيضا تسمعون، فالأشرطة مليئة بالدسائس، وهم في معتقداتهم سلفيون، هم لا يشركون وليسوا أصحاب بدع، لكن عندهم مقالات مسمومة خبيثة ماكرة جدا تنطلي على كثير من الناس، حتى أصبح شبابنا في الجامعات، حتى في الجامعات يجلس أناس على كما يسمونه طاولة واحدة وهم متباعدون في القلوب، كأننا نحن نريد دار تقريب، كأن عندنا دار تقريب تقرب بين المسلمين. لا، ما في حل وسط، إما إسلام صافي لا شرك فيه، وإما شرك وكفر، ما عندنا إلا هذا. هذا الذي أرسل الله به الرسل من لدن نوح إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا مجال فيها لكفريات ولا شركيات. أما الفروع نقول دونكم وذاك، الفروع الصحابة اختلفوا فيها، إلا ما أجمع عليه من الفروع هذا يلزمكم القول به نظرا للإجماع، وإن كان النص ضعيفا أو لم يعرف. أما الأصول، أصول الدين، هذه لا يسمح فيها ولا يتنازل أبدا، ولا يحل لمسلم أن يتنازل عن شيء منها. نتابع الحديث. فثالثا، ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين الحاكم والمحكوم الذي به يستتب الأمن والطمأنينة ويأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعلى دينهم، ومن بايع إماما ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع إماما. وإماما هذه نكرة في سياق الشر، وما هذا سبيله من النكرات هو من صيغ العموم. إماما كان، سواء كان هذا الإمام يشبه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أو فيه ما فيه من المعاصي. يوضح هذا حديث عبادة السابق، إلا أن تروا كفرا بواحا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اليوم نسمع من يكفر العلماء ويكفر إخوانه المسلمين ولو بأتفه الأسباب، لأنه عمل معصية، وكأنهم أنزل عليهم في كتاب ربهم أو صح عندهم من سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحب المعصية يستحلها، أن صاحب المعصية يستحلها. لا، الاستحلال الذي يكفر أولا، متى يكفر صاحب المعصية؟ صاحب المعصية لا يكفر إلا الشرك وهدم أركان الإسلام كترك الصلاة. وثانيا، المعاصي دون الشرك والكفر لا تكفر إلا من يستحلها. وهنا لا بد من شرطين: الشرط الأول أن يصدر منه صريح الاستحلال بقوله مثلا الزنا حلال، الخمر حلال، نكاح الأم حلال، نكاح الأخت حلال، لا بد يصدر منه اعتراف صريح، إما يقوله بلسانه أو يكتبه بخط يده. والثاني أن تكون هذه المعصية مما لا يخفى على الناس، مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالسرقة والزنا وترك الصلاة إلى غير ذلك. هذا هو الفصل، لا بد من هذا. ولا يكفر صاحب الكبيرة باستحلالها. وهنا أذكر إخواني وأبنائي بقراءة كتب السلف، فما أكثر كتب السلف التي لو أن الدعاة الذين ينزلون الساحة يدعون الأهواء جانبا والنحل وراء ظهورهم ويعلمون الناس كتب السلف، منها السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، والسنة للبربهاري، والسنة للخلال، وكتب الإسلام، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كاقتضاء الصراط المستقيم وغيرها من الكتب، والعبودية، وقبلهم ألف أيضا كثير كالقضاء والقدر لابن وهب. لكن أصبحت هذه الكتب كثير من الدعاة ينظر إليها بأنها صفراء وأن من يتدارسها هم الدراويش، هم السذج من الناس. أصبحنا نعرف الآن أشياء جديدة: الشرك السياسي، شرك التشريع، وكأنه لم يكن شرك إلا هذا الذي أرسل الله الرسل بإزاحته، وكانت فيه الخصومة بين الأمم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، هذا لم يكن شركا. ونسمع من يقول سلفية العصر، سلفية العصر، نسأل الله السلامة، بقي أن يقول صلاة العصر وصيام العصر وحج العصر وعمرة العصر إلى غير ذلك من الأمور. كتاب ربنا فيه الهدى والنور، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحي آخر مثل القرآن فيها الهدى والنور، وسيرة السلف الصالح تطبيق عملي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير أو فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت فما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. تأملوا ثلاثة أوصاف: يهتدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير، الخير الذي فيه دخان، فيه قطر، فيه بلايا، لكنه خير، ما خلا من الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال نعم. أقوام أو قوم يدعو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فصفهم لنا يا رسول الله، قلت فصفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عمر، صالح، إسماعيل، محمد، محمود، حماد، وأنتم حماد وحميد وفلان إلى غير ذلك، ما هم جون ولا جوزيف ولا نيكولاي ولا ويليام، لا لا لا، منكم من جماعتكم. وقد يصلي الخمس الصلوات في المسجد ويشهد الجمعة والجماعة لكنه منافق زنديق. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، حتى ولو كل الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلنتأمل أيها الأحبة هذا الحديث. أولا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه يظهر على الساحة بين المسلمين دعاة إلى جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء قد يكونون من المسلمين مدسوسين، من مدسوسين، خطة محبوكة، الأعداء لا يستطيعون أن يقربوا ساحة المسلمين قربا صريحا واضحا، لا، ولكنهم يدسون من هو مسلم حتى يكيد للمسلمين. الغزو الفكري الذي نسمعه، وأعظم ما يغزى المسلم فيه عقيدة التوحيد، هذا أهم شيء، لا تقوض هذا البنيان فقل على الإسلام بعد ذلك السلام. وثانياً أن أمره صلى الله عليه وسلم حذيفة، والأمر عام، خطابات الشارع الأصل فيها أن تعم كل فرد وكل جماعة في كل زمان ومكان إلا إذا جاء دليل يدل على التخصيص، ولا مخصص هنا، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم الجماعة. فإذا ماجت الأفكار وعصفت بالأمة التيارات من الداخل والخارج، وأصبح الخبث وأصبح القيل والقال، فعليك بإمامك ومن معه من العلماء وأهل الحل والعقد، من مع الإمام. فإن كسبت القضية الحمد لله، أخذت بأسباب السلامة، وإن انعكس الأمر كنت معذورا، يعذرك الله عز وجل، لأن عندك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأين من يصفون الدعاة إلى الله بالمخابرات والمباحث والأذناب؟ هذه قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال إمام المسلمين ومن حوله من أهل الحل والعقد من أهل العلم والأمراء، قالوا قولا قل بسم الله سمعنا وأطعنا، وصفت بأنك مباحثي أو من الاستخبارات أو ذنب أو حكومي، يعني إذا كان كبير ما يستطيع يقول استخبارات، لا يقول حكومي، وإذا كان هام في حالاتنا والله ما أدري ماذا يقولون، خلي كيف. المهم هذه القاعدة ما مات بها علماء هذا البلد، هذه قاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سد الله كل طريق يزعم الناس أنه يوصلهم إليه غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهل أنتم يا هؤلاء المتشدقون الذين تدعون الدعوة وتنزلون الساحة بالأفكار السامة، هل أنتم أعلم وأحكم من رسول الله؟ فإن قالوا هذا كفروا، وإن قالوا لا قلنا لا يسعكم إلا ما وسع المسلمين. وكان من ثمرة ذلك الحمد لله، لله الحمد والمنة، اللهم ادرأ عنا وعن جميع المسلمين الشر ظاهرا وباطنا. لا كذا الحمد لله، هذه الثمرة جنيناها الآن في أحداث الخليج. الناس عندنا انقسموا أقسام، ولا أعني العامة العوام خليهم هذا كيف، لكن طلاب العلم انقسموا إلى أقسام، منهم الساكت وهذا ما عليش جزاه الله خير ما عليش ممتنع عن التصويت خلّى لبس طيب، وآخر يبين الحق، وثالث يضرب ضربة يضرب ضربة وكأنه يقول أنتم كفرتم بعد إيمانكم. والحمد لله الذي أتم النعمة، الحمد لله فرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى، واندحر العدوان، وذهب من استعن به من غير المسلمين إلى ديارهم، ولله الحمد والمنة. هذا فضل الله، وهذه ثمرة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين فقه الواقع؟ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس من يقول إنه يفقه الواقع. نحن لا ندعي لعلماء المسلمين العصمة وأنهم يحيطون بكل شيء، لا، لكن لا نشترط شرطا لم يشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة والأبناء، تذكرون حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح البخاري، من يرد الله به خيرا، ها أين جواب الشرط؟ من يرد الله به خيرا، أين جواب الشرط؟ يفقهه في الدين خيرا. من يرد الله به خيرا، أي خير؟ خير دين، خير دنيا ودين، خير في الدنيا، خير في الدنيا والآخرة. هذه نكرة في سياق الشرط تعم كل أنواع الخير، والتنكير هنا للتعظيم. فليس هناك شرط للخيرية غير الفقه في دين الله. فمن فقه في دين الله وفاته شيء من أحوال السياسة والاقتصاد والإدارة، فإنه لا يعدم النصح من إخوانه وأبنائه أبناء المسلمين أن يبين له وجهة النظر السياسية، الأبعاد السياسية والأبعاد الاقتصادية تعرض على علماء الإسلام. فإذا عرضت بصدق وإخلاص أفتى علماء الإسلام الذين وثق فيهم ولي الأمر قد أعطاه الناس العهد والميثاق البيعة. والله بلغني يا إخوان من الوقاحة بسبب هذه البلبلة وبسبب هذه الأفكار السامة، أن بعض أبناء هذا البلد أظنهم خارج المملكة يقولون ما في رقابنا بيعة للملك. إذن نحن نقول لهم والله وبالله وتالله لتموتن ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يتدارككم الله بلطفه فيمن عليكم بالتوبة والرجوع إلى حوزة المسلمين، حوزة الإمام. ما ينفعكم هؤلاء أصحاب الأفكار السامة. لم يشترط نبينا صلى الله عليه وسلم في إمام المسلمين شروط معينة. إمام مسلم قد يكون سكيرا، قد يكون يرتكب الزنا، قد يكون يرتكب السرقة، ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم يأمركم بشيء، ما لم يأمركم باستحلال ما حرم الله الذي ثبت، وأعني ما ثبت تحريمه من الدين بالضرورة، ما هو شيء قابل للاجتهاد، هنا يسوغ الخروج عليه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو الهدي الثالث، لما سأله حذيفة رضي الله عنه، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ما فيه لا جماعة ولا إمام، اعتزل تلك الفرق كلها. الفتنة قائمة، المجتمع يموج كموج الليل أو كموج البحر وأنت لا تستطيع، اعتزل تلك الفرق كلها، اتحد بنفسك ولا يضرك بعد ذلك، لا يضرك شيء. أيها الإخوة في الله، أظنني يعني قدمت الاعتذار حيث قلت إني لا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه، والمقصود ما جئت يعلم الله لإصلاح خلل في المسلمين، ولا جئت لأعلمكم ولا لأوجهكم، وأعلم أنه ولله الحمد قد سبقني في هذا المسجد وفي غيره دعاة ومشائخ نحسبهم على بصيرة، ولكن ما دام طلب مني ذلك ما كان لي إلا أن أستجيب فأدري بهذا الدلو وأسهم بهذا الإسلام بهذا الإسهام، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا ونعم الوكيل. أسأل الله أن ينبتكم نباتا حسنا ويتقبلكم بقبول حسن ويثبتنا وإياكم على الهدى حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأسئلة أود أن نطرحها على فضيلتكم. تفضلوا. وأولها فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم سنته صلى الله عليه وسلم، ولكن نرى مثل طلبة العلم والتحصيل من الشباب، وإذا حضر أحد من الدرس نسي ما قيل فيه بعد انتهاء الدرس مباشرة، فما نصيحتكم من الشباب؟ نصيحتي إلى نفسي أولا وإلى الإخوة والأبناء أن يتوخوا الإخلاص، أن يخلصوا طلب العلم لله، فما أدركوه أجروا عليه، وما فاتهم لم يأتموا عليه إن شاء الله تعالى. هذا هو باختصار. يقول السائل الآخر فضيلة الشيخ حفظك الله، يلاحظ من فترة ليست من قصيرة بدأ بعض الدعاة ممن له كلمة مسموعة وقبول لدى كثير من الشباب، بدأنا نسمع منهم الحديث عن الأمور السياسية وما يقع في الساحة من حوادث، فما رأيكم في ذلك؟ قدمت بعض الشيء عن هذا وأردف الآن، أقول علموا الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشغلوا أفكارهم بالسياسة، السياسة لها رجال. إذا كنتم تحبون أن تطلعوا أبناء المسلمين على ما يحيط بالمسلمين من مخططات سياسية ماكرة، فحصنوهم أولا بالدين، ولا مانع أن تطلعوهم على هذه الخطة السياسية الخبيثة لكن بحكمة وبرفق، ولا توغروا صدورهم على العلماء وعلى الحكام تصفونهم بالتجهيل أو موالاة الكفار إلى غير ذلك من الدعايات، فتسبب الفرقة بين الشباب وعلمائهم وحكامهم. شباب هذا البلد ما نشوا أول ما نشوا إلا على التوحيد، وهم ولله الحمد هذا يعرفه أعداؤنا قبلنا، أعداؤنا المنصفون يعرفون ما ينعم به هذا البلد من الأمن والطمأنينة، وهذه ثمرة التوحيد وثمرة تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وكيف يتعامل المسلم مع هذه الأمور السياسية لأن مصادرها وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام، وهل الكلام فيها واجب؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى نظر. فأولا تعرفون ما يحبكه الكفار للمسلمين عامة ولهذا البلد من العداء ومن الحبك ومن التخطيط الذي زعزعت الأفكار وإقلاق الناس، فأنصح الشباب بالتفرغ لطلب العلم وعدم الانشغال بهذه الأمور السياسية، ومن يرى أنه نضج فكره وله مكانة ويرى أنه من الواجب عليه إطلاع ولاة الأمور له ذلك. أما عامة طلاب العلم فلا، شغلت السياسة الآن الناس عن طلب العلم، شغلت الشباب عن طلب العلم، فأصبح لا هم لهم إلا متابعة الصحف والمجلات وغير وسماع الأشرطة التي تنقل خبرا مما وها إلى غير ذلك. يقول السائل الآخر جزاكم الله خيرا، أفيدونا ما علاقة قول الصوفية الظاهر والباطن بما نسمع هذه الأيام في حكم الواقع وجزاكم الله خيرا؟ والله أولا فقه الواقع أنا ما اطلعت على تعريفه يعني ولم اطلع عليه كاملا. هذا العلم الذي ظهر هذه الأيام أظنه بعد أحداث الكويت، ما ظهر إلا بعدها، ما عرفته أنا إلا بعدها. والصوفية حينما يقول الظاهر الباطن هم يقولون إن النصوص لها ظاهر، هذا هو سبيل العامة، أما من وصلوا إلى اليقين والحط عليهم التكليف هذا لهم الباطن، يعني أنهم يستحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ويتركون العبادة إلى غير ذلك من الترهات. ما حكم الصلاة في هذا القبر أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصدا لا تجوز الصلاة إلى القبور، فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن إذا اضطر المسلم بحيث أنه زحم فصار القبر بينه وبين القبلة ولا مناص من ذلك، فلعله يجوز إن شاء الله من قبيل الضرورة. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي ولا في عهد معاوية، حتى جاء الوليد بن ملك عبد الملك غفر الله لنا وله، فهو وسع المسجد حتى أدخل فيه الحجرة، ولكن هذا أيضا مفصول بجدر، مفصول بجدار، ولا يمكن الآن إزاحة المسجد عن القبر، ولا يجوز أيضا إزاحة القبر لأنه في الحجرة. وإزاحة المسجد عن القبر أظنها فيها صعوبة، وإن أمكن أن يفصل القبر فاصلا أكبر من هذا، هذا راجع الحقيقة للمسؤولين، أنا لا ما أستطيع أن أصدر حكما في هذا. لكن عندما تصلي وأنت لا تريد أن تستقبل القبر واضطررت إذا لا ذلك زحمت بالصفوف ما عليك بأس إن شاء الله، والقبر مفصول ولله الحمد. ومع السؤال الأخير وهو عبارة عن مقولة موجودة في كتب أحد الدعاة الذين أسس جماعة الإسلامية من حوالي 60 عاما، ويقول صاحب هذا السؤال ما قولكم حفظكم الله لمن قال ليست بيننا وبين اليهود عداوة دينية؟ اطلعت عليها قبل أيام، والله ما أرى هذه والناقل لها من أعضاء هذه الجماعة، هذه جماعة الإخوان المسلمين صراحة لا مجاملة، والقائل هو حسن البنا، والله ما أراها إلا إلحاد في آيات الله إن صدق الذي نقلها عنه. نحن اطلعنا عليها، أظنها في كتاب موقف علماء المسلمين والشيعة من الثورة الإيرانية، أظنها في هذا الكتاب، فإن صح نقلها كما هي في الكتاب ما أراها إلا إلحاد في آيات الله. كيف لا، أين يذهب قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم اليهود والذين أشركوا، أين هذه الآية؟ وهذا كتاب آخر، وهؤلاء من أبرز أعضاء القوم، فما قولك فيما قالت حذامي من القوم؟ القول ما قالت حذامي. والحقيقة أنا أقول جماعة إخوان الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ ماذا يريدون منا؟ قدمت شيء من هذا. إن كانوا نحن ما منهجهم نحن ما نشغل في منهجهم، يرميهم حيث ما نشغل في منهجهم، لكن نحن ماذا تريدون منا؟ إن كنتم صادقين في إقامة دولة إسلامية، مع أن هذا منهجهم لا نوافقهم على بدايته، منهج خاطئ، لكن لا يسمعون منا، نقول ابتعدوا عنا، ماذا تريدون منا؟ نحن عندنا حكومة إسلامية وبلدنا بلد التوحيد، لكن يا أبا إن كنتم صادقين اذهبوا إلى بلد ما في حكومة إسلامية وأقيموا حكومة إسلامية. وجماعة التبليغ نقول لهم أنتم عندكم مركزكم الهند مليئة بالقبور، من المسلمين من يتعفر بتراب القبور عندكم، ومنهم من يدعو فلان وعلان إلى غير ذلك، أصلحوهم. ماذا تريدون عندنا؟ تريدون أن نبايع على السلسلة الرباعية السهروردية والجشتية والنقشبندية والقادرية؟ لا والله، بحول الله لن نبايع عليها. أم تريدوا إماتة العقيدة فينا؟ نعم، تريد هذه الجماعات أحد أمرين: إما مسخ الشخص حتى يكون على معتقدي تلك الجماعة، أو إذا ما قدروا على ذلك يجعلون العقيدة تموت في نفسه، لا يدعو لها أبدا، ما يعني دار تقريب تقميش. ما ظنك في إنسان مسلم إذا مات وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى؟ مسلم هل ينفعه؟ إن الله لا يغفر إيش؟ أي يشرك به ويغفر ما قال إن الله لا يغفر لمن لا يعرف السياسة، ولم يقل إن الله لا يغفر لمن لا يقيم دولة إسلامية، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. أفرض أنك دعوت إنسان جون جعلته يسلم ويتسمى عبد الله، ولكنه ينشأ إما صوفي وإما قبوري وإما رافضي، ماذا ينفعه هذا الدين؟ أبدا، لا فرق. نعم، وقبل الوداع أحب أن أذكر الإخوة الكرام بمحاضرة الأسبوع القادم، وهي لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود بعنوان هدى من مضى لديه، وستكون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين، وجزاكم الله خيرا.